وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذه خيرات ونعم أنعم الله جل وعلا بها على العباد، فكان من شأن العقلاء أنهم متى جاءتهم النعم اعترفوا بها وشكروا المنعم بها، فقاموا بعبوديته جل وعلا على ما أسداه إليهم من النعم العظيمة. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، هذا يقول بارك الله فيكم: ورد الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فهل يستحب أن تكون من الأيام البيض أم أن الشهر كله محل لصيامها؟ ورد في الأحاديث الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، وقد ورد أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من كل شهر كان هذا من أسباب نيله أجر 3 أيام فتضاعف بعشرة أضعاف، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فيكون حينئذ كأنه قد صام 30 يوما في كل شهر، وبالتالي يعد كأنه قد صام الدهر كله. ولا يشترط في نيل هذا الأجر أن تكون هذه الأيام من أيام مخصوصة، بل يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام في أي وقت من الشهر. وإن كان قد ورد عدد من الأحاديث بالترغيب في صيام أيام البيض، وهي اليوم 13 14 15، وذلك لأنه قد ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تفضيل هذه الأيام في الصيام، فقد ورد في حديث ابن ملحان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 14 15، وقال: هن كهيئة الدهر. وجاء في حديث ابن عباس عند النسائي بإسناده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. وقد جاء في حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 14 15. وقد جاء أيضا في حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 14 15. في أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذه الأيام. وقيل لها أيام البيض لأن القمر يكون فيها بدرا فيضيء الكون بنوره ليلا، فإنه يعكس نور الشمس، فمن ثم يكون مضيئا على الأرض. وكما تقدم أن هذا ليس على سبيل التحتم والواجب والشرط في صيام 3 أيام. وننبه هنا إلى انفراد شهر ذي الحجة بكونه لا يصام اليوم 13، فإنه من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وبالتالي فيصوم من أراد أن يتطوع في هذه الأيام يصوم الأيام 13 14 15 16 على سبيل الاستحباب، وإلا إذا صام من أي أيام الشهر أجزأه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: وجدت مبلغا من المال في الطريق وأخذته، فهل يجب التعريف به أم ماذا أفعل به؟ إن كان هذا المال قليلا لا تتعلق به همة أوساط الناس فلا حرج عليك في تملكه ولا يلزمك التعريف به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يجوز للإنسان أن يلتقط العصا وما مات لها مما لا يستقل بالمال الكثير. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: اعتمرت وكنت لابسة ذهب، ما حكم هذه العمرة؟ الأصل أن المحرم يجتنب أنواع الزينة، ومن ذلك ما يتعلق بالذهب. وقد اختلف العلماء في جواز إحرام المرأة بالذهب وعدم جوازه، فمن منع قال هو نوع من أنواع الزينة، والمحرم مأمور بإظهار الذل والخضوع لرب العزة والجلال. وبالتالي فإن المرأة متى غطته أجزأها ذلك ولا حرج عليها فيه. أما بالنسبة لما مضى فأرجو ألا يؤاخذك الله بما مضى. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يسأل يقول: ما معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح وما حكمه؟ التوسل بدعاء الرجل الصالح يصدق على نوعين. النوع الأول أن يأتي إلى رجل حي يتمكن من الدعاء فيطلب منه أن يدعو له، لكونه يظن أن دعوته أحرى بالإجابة. وهذا النوع جائز على الصحيح ولا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يأتيكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس، فإن استطعت أن يدعو لك أو قال أن يستغفر لك فافعل. فدل هذا على جواز طلب الدعاء من الآخرين وأنه لا حرج فيه. وبعض الأئمة لم يرغب في ذلك لما ورد من النصوص من النهي عن طلب الآخرين وسؤالهم. والمعنى من معاني كلمة دعاء الصالحين أن يقوم الشخص بالتوجه إلى صالح فيدعوه من دون الله جل وعلا، فيقول: يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني، يا فلان اغفر لي ذنوبي. فهذا من الأمور المحرمة، ومن دعاء غير الله الذي هو نوع من أنواع الشرك الأكبر. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتوجه بعبادة الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، كيف والله جل وعلا قد فتح الباب وأمر عباده بأن يدعوه، فلا يحتاج الإنسان مع ذلك إلى وسائط. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: ما حكم إخراج الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم كالأخ أو الإبن أو الأم؟ إذا وجب على الإنسان أن ينفق على قريب له فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، ومن ثم لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لكونه حينئذ يستكفي بهذه الزكاة عن الواجب من دفع النفقة، ولأنه لا يؤمن أن يموت هذا القريب فيرجع المال إلى دافع الزكاة، وبالتالي يكون دافع الزكاة قد جر لنفسه نفعا بذلك. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لولده أو والده. وأما بالنسبة للأخ فإن كان صاحب المال يرث أخاه لو مات فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله، ويجب عليه وجوبا متعينا أن ينفق عليه من حر ماله، وذلك أن هذا القريب تجب نفقته على قريبه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى برنامجنا أديت صلاة العشاء والوتر ثم نمت وقمت منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟ الأصل أن الإنسان يجعل صلاة الوتر آخر صلاته، ولكن لو قدر أنه قام في أثناء ليله كما سأل السائل فلا حرج عليه في أن يصلي نافلة بركعتين ركعتين، ولا يجوز له أن يأتي بوتر، والحال هذا لكونه قد أوتر أول ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا وتراني في ليلة. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، هل يلزم في كفارة الحلف التتابع؟ من حلف على أمر فحنث فيه ولم يوفي بيمينه فإنه تجب عليه كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فدل هذا على أن الحانث في يمينه لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز ولا يجد الصدقة أو الكسوة التي يجب دفعها للمحاويج. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع هذه النفقة الواجبة من كفارة اليمين فإنه حينئذ يجب عليه صيام 3 أيام. وقد اختلف أهل العلم هل يجب التتابع فيها بناء على ما ورد من قراءة 3 أيام متتابعات أو أنه لا يجب التتابع فيها، والأظهر أنه لا يجب التتابع، وإنما المستحب أن يتابع الإنسان بين هذه الأيام 3 خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، إحدى الأخوات تقول ما حكم دخول الحائض إلى الحرم؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في الحرم ولا في غيره من المساجد، فإن الله جل وعلا قد نهى الجنب عن اللبث فيه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن هنا نقول للمرأة الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد، ولكن لو مرت بالمسجد بدون جلوس فيه ولا لبث فلا حرج عليها فيه. بارك الله فيك ووفقك لكل خير، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا للسائلين توفيقا وإعانة على الخير، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يجمع كلمتهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم علي الشيخ الدكتور سعاد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونذكركم أننا نستقبل أسئلتكم على الواتساب 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.